وعبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في السنة المتصلة في أول كتاب إليه حدثني علي بن حجر السعدي علي بن حجر السعدي المروزي ثقة حافظ صغاري التاسعة كابي شغل مسلم. قال أخبرنا علي بن مسهر علي بن مسهر هذا تقدم في الباب الماضي موصله وهذه كوفة وغيرها. قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم بن يزيد التيمي إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي الكوفي قال كنت أقرأ على أبي القرآن على أبيه أبوه يزيد بن شريك التيمي فكنت أقرأ على أبي القرآن وفي نسخة كنت أقرأ القرآن على أبي وفي رواية ابن خزيمة كنت أنا وأبي نجلس في الطريق فيعرض علي القرآن وأعرض عليه فقرأ السيدة فسجد فقلت تسجد في الطريق قال نعم سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه هكذا قال. قال قرأت على أبي القرآن في السدة سدة الكوفة هذه السدة ضم السين وتشديد الدال هي وقع في رواية النسائي في السكة في رواية غيره بعد السكك وهذا مطابق لقوله أبتها تسجد في الطريق وهو مقارب لرواية مسلم لأن السدة وعدة السدد وهي المواضع التي تطل حول المسجد وليست منه حوالي حوائط المسجد ومنه قيل لإسماعيل السدي قال السدي لأنه كان يبيع في سدة الجامع وليس للسدة حكم المسجد إذا كانت خارجة عنه رحبة المسجد يعني. قال ماذا فقلت فإذا قرأت السيدة سجد فقلت له يا أبتي أتسجد في الطريق قال إني سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض قال المسجد الحرام قال قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قال قلت كم بينهما قال 40 عاما قال بعد ذلك ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصل ولذلك سجدت في الطريق لأن الأرض كلها مسجد لهذه الأمة هذا مقصوده. قال رحمه الله تعالى بسنة والحديث متفق عليه بسنة المنتصر قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري الإمام الحافظ من 11 قال أخبرنا هشيم بن بشير عن سيار ابن أبي سيار من هو يحيى التميمي النسابوري من 10 صح من 10 قال أخبرنا هشيم عن سيار ابن أبي سيار واسمه وردان أبو الحكم العنزي الواسطي وقال البسطي قتل من السادسة قال أخبرنا عن جابر عن يزيد الفقير يزيد بن الصهيب أبو عثمان الكوفي ثقة من الرابعة وقال الفقير لأنه كان يتألم من فقر الظهر وليس من فقر المال. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا أي 5 خصال ومن لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصنف رحمه الله ومن أن رجاله رجال جماعة سوى شيخ فما أخرج له أبو داود وابن ماجه ومن أنهم ما بين نسابوري وواسطيين وكوفي ومدني ومن أن يزيد لقب بالفقير لأنه كان يشكو فقار الظهر وليس من فقر ضد الغنى. قال في المحكم رجل فقير مكسور فقار الظهر وقال فقير بالتشديد أيضا في التصغير يعني انتهى. ومن أن الصحابي هو من صحابي وهو أحد المكثرين السبعة روى 1540 حديثا الله أعلم. قال ماذا فائدة أخرى قال حافظ أيضا مدار حديث جابر رضي الله عنه هذا على هشيم بهذا الإسناد، وله شواهد من حديث ابن عباس وأبي موسى وأبي ذر، ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رواها كلها أحمد بأسانيد حسان. انتهى شرح الحديث عن سيار. سيأتي بالرواية التالية التصريح بالسماع في كل السند، حيث قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله، فاتصل بالسماع من أول إلى آخره، فسألت تهمة تدليس هشيم، وكذا وقع في رواية البخاري نحو هذا. قال الحافظ بن رجب في شرح البخاري: هشيم مدلس، وقد صرح هنا بالسماع من سيار، وصرح سيار بالسماع من يزيد، وصرح يزيد بالسماع من جابر رضي الله عنه، فهذا الإسناد جليل متصل. قال عن يزيد الفقير: تقدم سبب تركيبه به آنفا. قال عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ذلك القول متى؟ في غزوة تبوك، وهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطيت خمسا أي خمس خصال لم أعطهن أحد قبلي. زاد في رواية البخاري: في الصلاة من الأنبياء، يعني أن الله عز وجل أعطاه هذه الخصال وخصه بهن ولم يشارك فيهن أحد من الأنبياء الذين قبله. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا أقولهن فخرا، يعني أنه إنما ذكر هذا اعترافا من نعمة وأداء لشكرها وامتثالا لأمره تعالى بقوله: وأما بنعمة ربك فحدث، لا افتخارا وتطاولا على غيره من الخلق. هذا فإن قيل مفهوم الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يختص بغير الخمس المذكورة فيه، وهذا يعارض ما جاء في أحاديث كثيرة تدل على الزيادة على هذه الخمس، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي هنا بعد حديث زيفة رضي الله عنه بلفظي: فضلت على الأنبياء بست بدل خمس، فذكر أربعة من هذه الخمس وزاد اثنتين، وأعطيت جوامع الكلم وختم بي النبيون. وجاب بأن سياق الحديث لا يدل على الحصر، فلا ينافي ما دلت عليه الأحاديث الأخرى من الخصوصيات الزائدة على الخمس، بل أوصل بعضهم خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أكثر فأكثر إلى ستين أو أكثر، فهي كثيرة وكثير منها متكلم فيه. على كل حال خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ما هي هذه فقط، إنما مرة واحدة أعلمه الله بهذا فأخبر به، ولا ينافي ما زاد على هذا. قال: كان كل نبي يبعث إلى قوم خاصة، إلى قبيلتي فقط. قال السندي رحمه الله: هذا يشمل نوحا عليه السلام، فقد قال الله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. وآدم عليه السلام، نعم، قد اتفق في وقت آدم أنه ما كان على وجه الأرض غير أولاده، فعمت نبوة لأهل الأرض اتفاقا، وكذلك اتفق مثله في نوح بعد الطوفان، حيث لم يبق إلا من كان معه في السفينة، وهذا لا يؤدي إلى العموم. وأما دعاء نوح عليه السلام على أهل الأرض كلها وإهلاكهم فلا يتوقف على عموم الدعوة، بل يكفي بلوغ الدعوة، وقد بلغت دعوته الكل لطول مدته. كيف والإيمان بالنبي بعد بلوغ الدعوة وثبوت النبوة واجب، سواء كان مبعوثا إليهم أم لا، كإيماننا بالأنبياء السابقين ما هذين بعثهم إلينا بعثتهم إلينا، وفرق بين المقامين. هذا طيب. وبعثت إلى كل أحمر وأسود، أي إلى كافة الناس كلهم، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. هذا أراد قال ابن أثير رحمه الله أراد العجم والعرب، لأن الغالب على ألوان العجم الحمرة والبياض، وعلى ألوان العرب الأدمة والسمرة، وقيل أراد الجن والإنس، وقيل أراد بالأحمر الأبيض مطلقا، فإن العرب تكون امرأة حمراء أي بيضاء. وعلى كل حال عموم رسالته هو المقصود، هذه واحدة. ثم أشار إلى الخصوصية الثانية بقوله: وأحلت هي الغنائم، الغنائم الغنيمة التي تقضى، وهي مال حصل من الكفار بإيجاد خيل وركاب، هذه تسمى مغانم، غنائم ومغانم جمع مغنم، الغنيمة والمغنم واحد معناه. ولم تحل لأحد قبلي، أي من الأنبياء وأممهم، ما فيهم عندهم حل الغنيمة. وأما في هذه الأمة أحل حلال الجيد على وجه الأرض هو هذا أول درجة، ثم يليه الزراعة أو التجارة على خلاف ذلك. حد شيء يعني يدخل في يد المسلم هو الغنيمة الذي يأخذه من أيدي الكفار قهرا وغلبة. قال حافظ بن حجر رحمه الله: وأما إحلال غنائم له ولأمة خاصة، فقد روي أن من كان قبلنا من الأنبياء كانوا يحركون الغنائم، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأحلت غنائم آكلها، وكان من قبل يعظمون أكلها كانوا يحرقونها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: غزا نبي من الأنبياء فقال لقوم لا يتبع لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة إلى آخره، فذكر قصته وفيه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها. هذا يدل على أن النار تأتي من السماء فتأكل غنيمة كلها، فماذا؟ فلم تطعمها فوقفت. فقال إن بكم غلولا، هذا دليل على أن بعض الناس أخفى بعض الغنائم، فليبايعني من كل قبيلة رجل، قبيلة من كل قبيلة أخرجوا رجل رجل رجل ويبايعني. فماذا؟ بايعوه فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول قبيلتكم يعني، فليبايعني قبيلتك كلهم، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، إن شاء الله أخفوه هذا كثير ما شاء الله غريمة، فوضعوها فجاءت النار فأكلتها. الله أكبر. هكذا كان كل هذه الغنائم التي تقول أيدي كفار تأتي النار من السماء فتأكلها، وهم فقراء، ولكن الله رحمة بهذه الأمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بسبب نبيها أباح الله الغنائم وجعله حل الحلال، وجعل ما يسير من أيدي الكفار من أموالهم حل الحلال رحمة بنا، ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعيزنا فأحلها لنا الحمد لله. قال ماذا؟ وجعلت هذا، ثم أشار الخصية الثالثة بقوله وجعلت لي الأرض طيبة أي طاهرة بنفسها طهورا لغيرها، أي مطهرة لغيرها، والمراد أن الأرض ما دامت على حالها الأصلية فهي كذلك، وإلا فقد تخرج بالنجاسة عن ذلك، وهذا معنى قوله طيبة أي طاهرة، فلو تنجست لا تكون لها هذه الخصوصية فتنبه. وهذا الحديث يؤيد القول الراجح بأن التيمم يجوز على وجه الأرض كلها ولا يختص بالتراب، ويؤيد أن هذا العموم غير مخصوص ويؤيد أن هذا العموم غير مخصوص قوله في حديث أبي أمامة عند البياكي: فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض طهورا ومسجدا، وعند أحمد فعنده طهور ومسجد، ومسجدا أي موضع سجود، معناه لا يختص سجود منا بموضع دون غيره، لأن الأنبياء السابقين كانت الصلاة في الكنائس والبيع عندهم ما تجد بغيرها. قال وقال محافظ بن رجب رحمه الله تعالى بعد ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور مع نصه: وقد تبين بهذا أن معنى اختصاص صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء بأن الأرض كلها جعلت مسجدا له ولأمتي أن صلاتهم لا تختص بمساجدهم المعدة لصلاتهم، فما كان من قبلهم بل يصلون حيث أدركتهم الصلاة من الأرض، وهذا لا ينافي أن ينهى عن الصلاة في مواضع مخصوصة من الأرض لمعنى يختص بها، هذا زائد هذا، كما نهي عن الصلاة في أعطان الإبل وفي المقبرة والحمام مثلا، هذه الأشياء كلها يعني خصت من العموم. فأيما رجل أدركته الصلاة أي صلاة كان فرضا أو نفلا حيث كان صلى، حيث كان صلى خبر مبتدأ حيث كان أي في أي موضع كان. قال ماذا؟ قال وقال واحتج من خص، قال في الفتح قوله: فأيما رجل، هذه صفته عموم، يدخل تحتها من لم يجد ماء ولا ترابا ووجد شيئا من أجزاء الأرض فإنه يتمم بها، له القول الراجح، ولا يقال هو خاص بالصلاة، لأننا نقول لفظ حديث جابر رضي الله مختصر. وفي رواية أبي أمامة عند بهاقي: فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض طهورا ومسجدا، وعند أحمد فعنده طهور ومسجد. وفي رواية عمرو بن شعيب: فأيما أدركتني الصلاة فأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. واحتج من خص التيمم بالتراب بحديث هذا مذهب الشافعي في حديث حذيفة رضي الله عنه مصنف بلفظ: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها ناطور. هذا هو السبب، لأن رواية تربتها قالوا يخص التراب، لكن هذا رد عليهم بأن هذا من التنصيص ببعض الأفراد كالمثال يعني، فضرب المثال، وليس ذلك يعين أن غيره لا يجوز، مثل وفاكهة وأبا فيها إيش؟ قال قبل هذه الآية: وعنبا وقصبا وفاكهة وأبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، هذه كلها لا تنافي وروده بلفظ فاكهة، فإذا مثل هذا لا يقال له تخصيص. إذا لم نجد الماء وهذا خاص فينبغي أن يحمل العم هنا. هذا دفاع من الحافظ بن حجر لمذهب الشافعي بس, هذا هو التحمل, يعني أن يحمل العم عليه فيتخصص الطهورية بالتراب. ودل الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد بجعلها مسجدا دون الآخر على افتراق الحكم, وإلا لعطف أحدهما الآخر نسكا كما في هذه الباب. ومنع بعضهم الاستدلال بلفظ التربة, هذا هو الصواب, على خصية يتم التراب بأن كل تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره. وأجيب بأن ورد في الحديث المذكور بلفظ التراب أخرجه من خزيمة وغيره. وفي حديث علي رضي الله عنه جعل التراب لي طهورا, أخرجه أحمد والبهائي بإسناد حسن. ويقوي القول بأنه خاص بالتراب, هذا كل دفاع عن مذهب الشافعي أن الحديث سيق لإظهار التشريف والتخصيص, فلو كان جائزا بغير التراب لما اقتصر عليه. قلت هذا الذي ما عليه صاحب الفتح من تأييد القول بتخصيص التيمم بالتراب فقط كما هو مذهب الشافعي وطائفة, قد سبق لنا في التيمم ترجيح خلافه, وأن الحق جواز التيمم بجميع ما كان من جنس الأرض ترابا كان أو غيره عملا بظواهر النصوص المطلقة. وأما رواية تربتها أو ترابها فليس مما يخص به العام, بل هو من ذكر باب ذكر بعض الأفراد تشريفا, والله تعالى أعلم. هذا هو المعنى المقصود, هو من باب التخصيص لا بعض الأفراد. والتخصيص شرطه أن لا يذكر الشيء من باب التنبيه والتنويه والتشريف له. فإذا كان كذلك عنصر الأرض كله أرض, لكن التراب أبرز, لأن الله سبحانه خلق عدم من التراب فله خصوصية على غيره من الأجزاء. فالتنصيص على مثله يدل على التشريف والتكريم وليس يدل على قصر الحكم عليه. ونصرت هذا ثم أشار إلى خصية الرابعة بقوله ونصرت بالرعب. زاد أبو أمامة يكذب يقول بأعدائي, أخرجه أحمد. قال الرعب يغلبه الله تعالى في قلوب أعدائه, أي بقذفه من الله بقلوب الأعداء بلا أسباب ظاهرية وآلات عادية له بل يضدها. فإنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يربط الحجر بطن من الجوع, ولا يوقد النار في بيته في بيوته. ومع هذا الحال كان الكثرة مع ما عنده من المتاع والآلات والأسباب في خوف شديد من بأسه صلى الله عليه وسلم. فلا يشكل بأن الناس يخافون من بعض الجبابرة مسيرة شهر وأكثر, فكانت بلقيس تخاف من سليمان عليه الصلاة والسلام مسيرة شهر, وهذا ظاهره. وقد بقي أثار هذه خاصة في خلفاء أمتي ما داموا على حده, والله تعالى في حال الرسول عليه الصلاة والسلام في حال أصحابه, والناس كلهم في العالم يعرف ذلك. العرب كانوا في شقاء وعناء وشدة وجوع, حتى قال الملك فرس أنتم إذا كنتم نعلم أنكم جوع أخرجكم من بلدانكم الجوع نعطيكم طعام وارجعوا عنا, لأنه يعرف ذلك, هذا معروف لديه. ومع ذلك كسرى يخاف هناك النبي صلى الله عليه وسلم أصابه رعب في قلبه, ويعرف أنه لا عدة له ولا عدد ولا كذا. هذا كتب الله في قلوب أعدائه الهيبة والخوف, مع أن الأسلام. وأما خوف الجبابرة الذين عندهم آلات وعندهم وعده إلى آخره فهذا عادي وطبيعي لا يعترض به على هذا. إنما نفس الله سيعيش يصيب على بطن حجر عدة أيام ولا يجد طعاما, وكذلك لا يوقد النار في بيوته لأنه ما في طبخ ولا شيء إلى آخره. فمع هذه الأحوال أعداؤه يخافونه مسيرة الشهر كأنه أمامه, وهذا من الله سبحانه وتعالى علم من أعلام نبوته ومعجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عدها هنا وقال إيه ونصرت بالرعد عجوبه قبل أن يسير إليه بين يدي مسيرة شهرين, أي بمقدار الشهر. إنما خص الشهر كما قال أهل العلم لأن أعداءه غاية من عليك الشهر, فخص معناه كل من يصل إليه من أعدائي يخافون, لأن الأيام التي كانت تعادي في ذلك هو مقدار هذا مقدار الشهر. قال ثم أشار إلى خصية خامسة بقوله ولذلك لما جاء الأحزاب غزوة الأحزاب 10,000 من قريش ومن وحلفائها وبني قريظة إن جاءكم من فوقكم من أسفل منكم إذ زاغت الأبصار إلى آخره, وهلع وخلع وإلى آخره والجوع, والنبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام لا نذوق ذواقه. ففي مثل هذه الحالة وهم يعلمون, فماذا بعد أن تجمعوا وقال ورعوا الخندق هذا, والخندق ما حجزهم, دخلوا في بعض ما هو متقارب ولكن قتلوا علي رضي الله عنه والزبير قتلوا هؤلاء الذين دخلوا من هناك. فهذه كلها أدخلت في قلوبهم الرعب الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول قال أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتينا وحذيفة قم فأتينا بخبركم أينهم وماذا حالهم مع هذه التجمعات والمعدات كلها عندهم، هل هم متشجعون أم حصل عندهم انزعاج؟ فلما ذهبوا إليه ألقى الله تعالى الروح في قلوبهم وألقى الله سبحانه وتعالى الريح تصف عليهم التراب وتنقل أوتار خيامهم وكذا. وأبو سفيان ينزعج ويقول يا معشر قريش عليكم بمن يعني جنبكم يمينكم شمالكم، فإن محمد لا أمن يأتي جواسسه كذا وكذا وحذيفة أمامه. قال لو أردت أن أضربه بسهمي فقدرت عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتينا إلى تزعجهم بس انت شوف انظر إلى أحوالهم واتنا بخبرهم بس، وإلا لقدرت أن أقتله. ثم قال يا معشر لا مقام لكم لا مقام لكم فرجعوا وأنا رأيت. فلما ذهب شرد هو شرد عشرة سنة كله بدون فائدة ولا قتل أحد ولا هذه كلها من الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. ونصر هؤلاء الذين استعدوا خافوا قبل أن يكون ذلك. وويل لقريظة نقضوا العهد وظنوا أنها يعني ناجحة، تدبير قريش وحلفائهم ستكون ناجحة ونقضي على محمد وأصحابه، فدخلوا في بأسهم لأنهم كانوا عهدوا قبل ذلك أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحدا. فلما جاءت قريش قالوا نحن 10,000 ومعمر كم ونحن عندنا كذا وكذا، هل هذا صدق وحقه؟ إذا كان كذلك نحن معكم نقضنا عهد محمد. فتعالوا معهم جاءوا، فجاء جبريل فقال هؤلاء نقضوا عهدهم. فلما انصرف أبو سفيان بقوا وحده، فقال يعني لا تصلي لا يصلي أن أحد إلا من قريظة. فذهب إلى معاصرهم واستسلموا له وقالوا نحن نريد أن نتحاكم بيننا وبينك. فقال من يحكمكم؟ قال سعد بن معاذ، لأنه كان حليفهم في الجاهلية وظنوا أنه سيرحمهم. فجيء بسعد وقد ضرب في ذلك في الخندق، فقال أنا أحكم بين هؤلاء لأنهم رضوك، أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم. فقال الله أكبر، حكمت بحكم الملك، الله سبحانه وتعالى حكم بهذا الحكم فوق سبع سماوات. فعند ذلك ماذا جيء بخدود هناك 700 مقاتل وبقي الأطفال والنساء والأموال كلها، فمن لمن كانت لهؤلاء المساكين الذين جاعوا في حفر الخندق وتعبوا عوضهم الله سبحانه وتعالى بذلك. وهذا كله من نصر الله سبحانه وتعالى لهذا النبي الكريم عليه الصلاة وأفضل التسليم، ومن خصوصياته ومن نصر الله له. وكذلك أيضا لأن وعد الله سبحانه وتعالى دائما وحي، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا مرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وهذا كما قال كما أشار ابن رجب رحمه الله تعالى خلفاؤه كذلك أيضا وجد منهم هذا الرعب في قلوب أعدائهم لما كانوا مستقيمين على أحوالهم. فكل من استقام على السنة سينال من هذه المعجزة من هذه البركة من النبي صلى الله عليه وسلم وينتقل إليه إلى قيام الساعة. وأعطيت الشفاعة، هذه خصية الخامسة، وأعطيت الشفاعة أي أعطاني الله سبحانه وتعالى الشفاعة العظمى، المرار الشفاعة للعهد التي وعده الله سبحانه وتعالى بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هو المقام المحمود. هذه الشفاعة، الشفاعة الكبرى الخاصة به. وأما الشفاعة العامة فإنها تكون الأنبياء وكذلك الأولياء والصالحين وعباد الله المؤمنين، الصاحب يشفع صاحبه والوالد يشفع بولده والولد يشفع بوالده إلى آخره، هذه كلها عامة. أما العظمى التي يتبرأ منها كل أحد يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لا يغضب لن يغضب بعده أبدا، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي أنا بريء، آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ثم أقول إيت محمدا عبدا قد خبر الله له ما تقدم من ذنب ما تأخر فيأتوني فأقول أنا لها. هذا جوابه كل الأنبياء، نفسي وهو يقول أنا لها. هذه هي الشفاعة العظمى التي يفصل بها بين عباد الله حتى يقضى بينهم بما يستحقون من الجنة أو النار. وأعطيت الشفاعة قال ثم هذه الخصية الخامسة. إذا انتهت الخمسة التي ذكرها في هذا الحديث، وقد سبق لنا أنه لا حصر بهذه فقط، بل خصيات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، والحديث هذا متفق عليه. المسألة الثالثة فوائد منها مشروعية تعداد نعم الله تعالى تحدثا بها وإظهارا لها لا فقرا وخيلا امتدالا لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحج. ومن أسباب إلقاء العالمين العلم من غير أن يسأل، ولا سيما إذا كان الناس بحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله أحد عن خصياته، بل أخبرهم يعني من تلقائه، فدل على أن العليم إذا كان عنده علم ويعلم أن الناس بحاجة إليه ينشر علمه بينهم بدون أن يسألوا. ومن ما استدل به صاحب الموسوط من الحنفية على إظهار كرامة الآدمي، وقال لأن الآدمي خلق من ماء وتراب، وقد ثبت أن كل منهما طهور، ففي ذلك بيان كرامة. ومنها بيان أن الأصل في الأرض الطهارة، أنها كلها مسجد للصلاة فيها، فلا تختص بمسجد مبني لها. وأما حديث لا صلاة لجار المسجد الله في المسجد فضعيف، أخرجه الدارقطني ومن حديث جابر رضي الله تعالى. قلت ليش هذا الحديث إن كان هو ضعيفا إلا أنه يغني عنه ما أخرجه ابن ماجه بسند صحيح عن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، وهذا صحيح. قال ويؤيد هذا ما أخرجه مصنف مسلم يعني سيأتي برقم كذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لقعيد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فأصلي في بيتي، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. إذن لا صلاة لجار المسجد لا في المسجد، وحديث ضعيف، ومثلوه لحديث الضعيف المشهور على الألسنة، لكن معناه صحيح في مسلم وغيره وابن ماجه الأسانيد الصحيحة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، هذا معنى نفس الحديث، لكن لهذا بخصوص هذا اللفظ فلا صلاة لجار المسجد لا في المسجد ضعيف ومعناه صحيح. ومن أن نستدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره، لأن الطهور لو كان مراد به الطاهر لم تثبت خصوصية، والحديث إنما سيق لإثباتها. قال وقد روى ابن منذر بن جارود بإسناد صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا جعلت لي الأرض كل أرض طيبة مسجدا وطهورا، ومعنى طيبة طاهرة، فلو كان معنى طهورا طاهرا للزم تحصيل الحاصل. ومن أنه سدل به على أن التيمم يرفع الحدث كالماء لاشتراك ما في هذا الوصف، قال في الفتوى وفي نظر انتهى. قلت ليس في نظر، نظر معتبر، بل الحق كونه رافعا كالماء، وقد تقدم تحقيق هذا مستوفا في أبواب التيمم، فراجعوا تستفيد بالله تعالى التوفيق. هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، وذلك هل التيمم مبيح أو رافع للحدث قولان. بعضهم يقول مبيح، معنى ذلك أنه لا يسمح له إلا لفريضة واحدة وتوابعها، فإذا جاء فرض آخر لابد يعيد التيمم، وهذا لا دليل عليه. إذن نقول التيمم رافع وليس مبيحا، وإذا قلنا رافع إذا تيممت صل ما شئت وقتيا أو قضاء أو لا مال حتى تحدث، هذا رافع وهذا هو الصواب. لأن صلى الله عليه وسلم قال التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء، فغياه بوجود الماء حتى ينتقض، ومعنى ذلك أنه رافع وليس مبيحا، وهذا التحقيق قد سبق لكم في أبواب التيمم وهناك استوفيناه. قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة، قد تقدم أن ذكر الخمس ليس للحصر، بل أخبر صلى الله عليه وسلم بها على حسب ما أطلعه الله عليه، وإلا فقد ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي فضلت على الأنبياء بستة، ذكر الخمس المذكورة في حديث جابر رضي الله عنه إلا الشفاعة وزاد خصلتين وهما وأعطيت جوامع الكلم وختم به النبي فتحصل منه، ومن حديث جابر سبع خصال. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه الآتي بعد هذا فضلنا على الناس بثلاث خصال، جعل الصفوف هناك صفوف الملائكة، وذكر خصلة الأرض كما تقدم قال، وذكر خصلة أخرى وهذه خصلة مبهمة بينها ابن خزيمة والنسائي، وهي وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة بقرة من كنز تحت العرش يشير إلى ما حطه الله عن أمتي من الإصر وتحميل ما لا طاقة لهم به، ورفي الخطأ والنسيان فصارت خصال تسعة. ولي أحمد من حديث علي رضي الله عنه أعطيت أربعا لم أعطهن أحد من أنبياء الله، وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعلت أمتي خير الأمم، وذكر خصلة التراب فصارت الخصال 12 خصلة. الحاصل أن خصال النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. وقد عقد الحافظ أبو الفضل العراقي رحمه الله تعالى في ألفية السيرة المسمات نظم الدرر بهية في سيرة خير البرية بابا في ذكر اسمين، فقال باب في ذكر خصائصه صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني قد جمع ذلك وفي بعض ما ذكره تعلقنا عليه في غنى خصوصية في كلام. على كل حال علقنا عليه كلامه. وبسند متفق قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا سيار أبي سيار قال حدثنا يزيد الفقيه قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه، أي نحو فذكر الفاعل أبو بكر بن أبي شيبة يعني شيخه، يعني أنه ذكر نحو حديث يحيى بن يحيى شيخه الماضي شيخه الماضي. تنبه رواية أبي بكر بن أبي شيبة هذه ساقها هو في مصنفه، فقال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار قال أخبرنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. وبالسند متصل المؤلف قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان الضبي أبو عبد الرحمن من التاسعة وعن أبي مالك الأشجعي سعد ابن طارق أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق الكوفي ثقة من الرابعة عن ربعي بن حراش بالحاء مهملة ربعي بن حراش العبسي أبو مريم الكوفي ثقة عابد مخضرا من الثانية قال عن حذيفة من اليمان رضي الله تعالى عنهما صحابي من صحابي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا بالبناء المفعول أي فضلنا الله تعالى على الناس أي على سائر الأمم بثلاث أي بثلاث خصال، وإنما ذكر العدد لما سبق غير مرة أن قاعدة تأنيث العدد مع المذكر وتذكيرها أن قاعدة التأنيث وتذكيرها مع المؤنث إنما يجب إذا وقع المعدود تمييزا، وأما إذا حذف كهذا الحديث كحديث من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال أو قدم كرجل كرجل خمسة مثلا فيجوز الوجهان، إن شئت ذكرته وإن شئت عن نفسه، ولذلك هنا نفسه ذكره لهذا. جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، معنى ذلك أن صفوف الأمة كصفوف الملائكة. قال هنا وقد تقدم تفسير صفوف الملائكة في حديث جابر ابن سمورة رضي الله تعالى عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف هكذا صف. وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورة إذا لم نجد الماء. وذكر خصلة أخرى، الظاهر أن قائل ذكر هو محمد بن فضيل وفاعله ضمير أبي مالك، يعني أن أبا مالك الأشجعي ذكر في روايته خصلة أخرى ثالثة نسيتها الآن وهي تنبي. قال العلماء رحمهم الله تعالى المذكور هنا خصلتان فقط، لأن قضية الأرض في كونها مسجدا وطهورة خصلة واحدة، وأما الثالثة فمحفوظة في رواية المصنف هنا وذكرها الإمام أحمد بن السدي فقال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال فضلت هذه الأمة على سائر الأمم بثلاث، جعلت لها الأرض طهورا ومسجدا وجعلت صفوفها على صفوف الملائكة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذا، وأعطيت هذه الآيات من آخر البقرة من كنز تحت العرش لم أعطها نبي قبل. قال أبو معاوية كله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وساق أيضا إمام النسائي في السنن الكبرى. قال والحديث هذا من أفراد مصنف وفي السنن المتصل. قال أخبرنا أبو كريب حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء أحد مشايخ الستة محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن أبي زائدة يحيى ابن أبي زائدة يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة منسوب إلى جدي الحمداني أبو سعيد الكوفي ثقة متقن من كبار التاسعة قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق هو سعد تقدم إيش أبو مالك الأشجعي أبوك مالك عن سعد بن طارق في همزة وصل مع علي بن هذه ينبغي ضرب عليه. قال حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل أي بمثل حديث محمد بن فضيل يعني أن حديث يحيى بن أبي زايدة عن سعد بن طارق وهو أبو مالك الأشجعي مثل حديث محمد بن فضيل عنه تنبه حديث يحيى بن أبي زايدة لم أجد من ساقه فلينظر والله أعلم. وفي السند المتصل قال وحدثنا يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب هو المقابري يحيى بن أيوب المقابري يحيى بن أيوب عندنا ثنان يحيى بن أيوب البغدادي المقابري البغدادي ويحيى بن أيوب الغافقي المصري هذا من السابعة وهذا من العاشرة والحادي عشرة من العاشرة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي المروزي قالوا حدثنا إسماعيل وهو جعفر بن أبي كثير عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن يعقوب الجهاني الثالثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت أي فضلني الله تعالى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بست أي بست خصال وقد تقدم في الحديث الماضي وجه تذكير عددي فلا تغضب وعطيت جوامع الكلم هذه واحد وفي الرواية التالية بعثت بجوامع الكلم وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الكلم الجوامع وهو جمع جامعة كما قال في الخلاصة فواعل لفوعال وفاعل وفاعل مع نحو كاهل وحائض وصاهر وفاعلة وشذ في الفارس مع ما ماثله هذا جوامع الكلم من إضافة الصفة إلى الموصوف. قال الأصح أن جوامع الكلم لا يختص بالقرآن بل هو موجود في كلامه صلى الله عليه وسلم فمما ذكروا من أمثلة جوامع الكلم في القرآن قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون وقوله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون هم الفائزون إلى غير ذلك. ومن أمثلة جوامع الكلم من الأحاديث النبوية حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد جامع وكل وحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إن شاء الله جامع متفق عليه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا من ما استطعتم متفق عليه. وحديث المقدام رضي الله عنه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه الحديث أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان إلى آخره. قال لكن هذا كما يقولون إنه ما لم يتصرف الرواة برواية بالمعنى هكذا يقيدونه بهذا المعنى. ونصرت بالرعب أي الخوف الذي يغلبه الله تعالى في قلوب أعدائه وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة إلى كما سبق وبعثت إلى كل أحمر وأسود وكذلك أيضا بعثت إلى الناس بمعنى ذلك بعثت إلى الخلق. فالذين يرون النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الملائكة يحتجون بمثل هذا لكن غالب الأحاديث غالب النصوص تدل على أنه مبعوث إلى الجن والإنس فهذا هو المعول عليه وأما بعث إلى الملائكة فليس هناك نص صريح ذلك ولا يستبعد ولكن يعني النص ما يشمل إلا مثل هذه الروايات القليلة تقول إلى الخلق فتدل على أنه مبعوث إلى ملائكة أيضا. قال وقال إمام كثير في تفسير هذه الآية يقول تعالى لعبدي ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا أي إلا جميع الخلائق من المكلفين فقول تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا بشيرا ونذيرا كذلك أي تبشر من أطاعك بالجنة وتنذر من عصاك بالنار. وهكذا قال محمد بن كعب في قول تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس يعني إلى الناس عامة وقال قتادة في هذه الآية أرسل الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم إلى العرب والعجم فأكرمهم الله فأكرمهم على الله تبارك وتعالى أطوعهم لله عز وجل انتهى. الحاصل إن اللفظ يشمل لكن مهمة بعثته إلى الملائكة ما هي كمهمته إلى سائر إلى الإنس والجن لماذا؟ لأن مهمته هداية الخلق وإرشادهم إلى الحق وماذا وحفظهم عن أن يتوجهوا إلى النار ووجههم وأرشدهم إلى الجنة والملائكة جبلوا على الطاعة ولا يحتاجون إلى التوجيهات ولكن لو قلنا إنه بعث تشريفا ما يستبعد. قال وختم بي النبيون، يعني لا نبي بعده. وهذا المعنى وهذا الحديث معنى قوله تعالى ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، ومن فوائده بيان كون الأرض كلها مسجدا وطهورا، ومنها بيان ما من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بإعطائه جوامع الكلم والمراد القرآن، ففي ألفاظ اليسيرة تجد معان كثيرة، وكذلك كان كلامه صلى الله عليه وسلم ودعاؤه بجوامع الكلم. ومنها نصره صلى الله عليه وسلم بكثف المهابة والخوف والرعب في قلوب أعدائه، ولا يسمع أحد منهم إن لم تلأ قلبه خوفا وفزعا، ومنها حل الغنائم إلى آخره. قال رحمه الله تعالى وإكمال الدين الحنيف له، وقد أخبر الله تبارك وتعالى بكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم بالسنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل، ولو تخرق وشعبذ وآتى بأنواع السحر والطلاسم والنيرنجيات هذه كلها إفك، فكلها محال وضلال عند أولي الألباب، فما أجر الله عز وجل على يد الأسود العنس باليمن، لأنه قال إيش لما جاء بذلك؟ قال أمر حماره فسجد أقل عن السجد فسجد الحمار، فخلاص أهل اليمن كلهم مقابل بهذا، وهذا لا يدل عليه، إنما شخصية أفاك أثيم. ومسيمة كذاب اليمان من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة، ما علم كل ذي رب وفهم وحجن أنهما كاذبان ضالان لعنهما الله، وكذلك كل مدعي لذلك إلى يوم القيامة حتى يختم بمسيح الدجال، فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق الله تعالى معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها، وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه، فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل الاتفاق أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره، ويكون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم وأفعالهم، كما قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. قال الآية وهذا بخلاف حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم في غاية البر والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولون ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه، مع ما يؤيدون به من الخوارق والعادات والأدلة الواضحات والبراهين الباهرة، فصلوات الله وسلامه دائما مستمرة ما دامت الأرض والسماوات. انتهى كلام ابن كثير باختصاره بعض النبي ستاكي كناني صلى الله عليه وسلم. وفي السند المتفق على حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو السرح وهرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني أيونس بن يزيد الأيدي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدي. قال أبو هريرة فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ولم يفتح منها شيئا، لم يفتح بمفاتيح، جيء به ووضع في يد النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح خزائن الأرض، كل الخزائن التي خرجت في أمتي أخيرا كانت في يومه في أيامه يستطيع ذلك، وأنتم تنتثلونها أي بعد موته ما شاء الله جاءت الخزائن. لو كان أبو هريرة في هذا الأصل ماذا يقول؟ الله أكبر، يقول أنتم تمتثلونها جملة حالية، وعن معنى ذلك يعني تستخرجون ما فيها من خزائن الأرض وما فتح على المسلمين من الدنيا وتنتفعون. متفق عليه. ومن خصائص ومن فوائده ما فصل الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، حيث كان يتكلم بألفاظ يسيرة تحتوي على معان كثيرة. وبالسلام المتفق على وحدثنا حاجب ابن الوليد ابن ميمون الأعور أبو أحمد المؤدب الشامي نزيل بغداد ثقة من العاشرة، وهذا أول محدث ثري ولو في هذا الكتاب 8 أحاديث برقم كذا وكذا. قال حدثنا محمد بن حارب الحمصي محمد بن حارب الخولاني الحمصي المعروف بالأبرش من الطبقة العاشرة، وهذا أول محدث ثري ولو في هذا الكتاب 12 حديثا. قال عن الزبيدي محمد بن الوليد الزبيدي محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي أبو الهذيل الحمصي من ثقات من كبار أصحاب الزور من السابعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب ماذا 15 حديثا. قال أخبر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث يونس أي بمثل ما تقدم عن يونس. تنبيه: حديث السبيدي الذي أحاله مصنفنا على حديث يونس ساقه النسائي في سننه فقال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعك وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت يدي. فقال أبو هريرة رضي الله عنه فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتظرونها. انتهى. وبسند متفق على حدثنا محمد بن رافع النيسابوري القشيري النيسابوري وعبد بن حميد الكسي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري محمد المسي عن ابن المسيب سعيد وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا بمثله يعني معناه يعني أن معمرا حدث عن الزهري مثل حديث يونس والزبيدي كلاهما عنه. تنبيه: حديث معمر هذا ساقه الإمام أحمد في مسنده فقال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن المسيب أبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. وبالسند متفق على حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب عبد الله عن عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث بن يعقوب عمرو بن الحارث بن يعقوب المصري بن السعدي عن أبي يونس مولى أبي هريرة. أبو يونس اسمه سليم بن جبير الدوسي المصري ثقة من الثالثة عن مولى أبي هريرة أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالرعب على العدو وأوتيت جوامع الكلم وبين أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض. قال فوضعت يدي استثنيا فوضعت يدي بينما أنا نائم رواية. وبالسند المتفق قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن همام بن المنبه قال أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث. هذا الإشارة إلى مجموع الأحاديث التي جمعها إمام النووي وكتبها عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد تقدم البحث في هذا مستوفا غير مرة. تقريبا هي 232 أو 31 حديثا هي صحيفة الآن مطبوعة هي موجودة الآن. هذه ينقل منها مسلم وبخاري لكن البخاري ينقل منها بدون أن يشعر أنها من الصحيفة. وأما مسلم من دقة عمله يشير لنا أنه مأخوذة من تلك الصحيفة فلذلك فذكر أحاديث معنى ذلك أن تلك الصحيفة مشتملة على أكثر من 100 حديث فذكر أحاديث أي ذكر همام أحاديث كثيرة وهي نحو 138 حديثا. وهذا الحديث هو 37 في الصحيفة صحيفتي همام بن المنبه. وقول منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منها هذا خبر مقدم جار ومجرور خبر مقدم وقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتدئ ومؤخر محكي لقصد له به ولذلك ينبغي التنبه لإعراب هذا النص من مسلم وهو خاص بمسلم فقط ليس في البخاري ولا مرة واحدة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وقبله عنوان باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الشراح وليس من مسلم ولذلك نصل يعني في قراءة مسلم أو في قراءة مسلم سند بسند ونشير إلى أن الترجمة تستفاد من الحديث ولذلك الشراح يختلفون حسب فهمهم من الحديث بعضهم يترجم كذا وبعضهم يخالف كذا ويقول النووي أنا أحسنهم لكن وجدنا له أيضا ما لا يليق لأنه في بعض المواد يترجم على مذهبه وليس من الحديث مثل قوله إيش باب وضع اليمين على الشمال تحت الصدر هذا تحت الصدر ما في الحديث أصلا لا فوق الصدر ولا تحته والثابت في ابن خزيمة فوق الصدر لكنه أخذ من مذهبه وجعله عنوان وأنا كتبت هناك كلام في هذا المعنى فالحاصل أنه أقربهم كثيرا في هذا. وأما محاولة بعض الناس مثلا يقول أورد مصنف هذا الحديث تحت ترجمة كذا هذا من الأغلاط أو من الأخطاء التي اتجه فيها بعض الشراح وهذا لا ينبغي مثل هذا أصلا هذا ليس من وضع مسلم فنقول استنبط منه هذا استنبط منه هذا، هذا شرح المستنبط. فإذا المطابقة بين الحديث والترجمة إنما في البخاري فقط، في البخاري والنسائي وغيره، لأنهم وضعوا بأيديهم التراجم ثم أوردوا الحديث بعده. فنقول إذا كان هناك مثلا لا يتناسب، ما وجه مناسبة هذا الحديث مع الترجمة؟ وأما مسلم فبريء من هذا، إذا لم يوافق الترجمة الحديث نلغيه ونأتي من جديد من عندنا، أنا أفعل هذا من عندنا بما يناسب الحديث، هذا الذي يتبين لي أن أضعه. وأما أحاول كيف أورد المصنف هذا الباب هذا الحديث في هذه الترجمة، هذا معناه أنه مغالطة إن كان علم أن مسلما لم يضع التراجم، وهو مذكور في شرح النووي في أوله، وقد عياض ظهر كل نص على أن الأبواب هذه ليست مسلمين، وإنما الكتاب كتاب كذا هذا له. فإذا معني ذكر في آخر الحديث مطابقة كذا وكذا ما ينبغي هذا. ولذلك أنا من عادتي في شرح النسائي أذكر أول من الفائد فوائد تتعلق بهذا الحديث، منها ما ذكره مصنف كذا أو ما استنبطه مصنف كذا. لماذا؟ لأن الترجمة للمصنف، وهنا ما أذكر هذا، ما أقول ما ذكره مصنف ما فيه، لأن الترجمة ليست له. وهذا هو الفرق بين هذا والبخاري كذلك مع كتبه الأخرى. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التيمون السابوري وشيبان بن فروخ. شيبان بن فروخ هذا الأبولي أو محمد صديق يهم ورمي بالقدر من صغار التاسعة. قال كلاهما عن عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا قال يحيى أخبرنا عبد الوارث بن سعيد بن سعيد بن ذكوان عن أبي التياح الضبعي يزيد بن حميد يزيد إيش؟ يزيد ابن حميد البصري مشهور بكنيته. قال حدثنا أنس المالكي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قديم المدينة فنزل في علو المدينة بضم العين وكسرها، بضم العين وكسرها لغتان مشهورتان، أي في أعلى المدينة، يعني أعلى المدينة من هم؟ أي في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف أي بن مالك بن الأوس بن حارثة ومنازل بقبع. نزل أول ما نزل بقبع قبل أن يدخل المدينة، عاش هناك كما في صحيح البخاري 14 يوما. وأما قوله أنه بعد يومين بعد كذا فهذه تخالف البخاري. ومنازلهم بقبع وهي على فرسخ من المسجد النبوي بالمدينة، وكان نزله على كرس من الهجم، وقيل كان يومئذ مشركا وجزم به محمد بن الحسن بن سبالة في أخبار المدينة، هذا كذاب. قال ماذا؟ فأقام فيهم 14 ليلة. وفي رواية البخاري فلبيث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 12 ليلة، وبعضهم قال 14 ليلة. ثم إنه أرسل، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أرسل إلى ملئ بني النجار، أي إلى جماعة بني النجار، فجاءوا متقلدين بسيوفهم، أي لابسين السيوف. قال أنس رضي الله عنه فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حكاية لاستحضار الحال الماضي، على راحلته. وماذا؟ على راحلته أي على ناقته. قال وأبو بكر ردفه أي مرادفه أي راكب خلفه. قال وملأ بني النجار حوله أي محيطين به حتى ألقى النبي صلى الله عليه وسلم رحله. ماذا؟ بثناء أبي أيوب، بثناء دار أبي أيوب الأنصاري، الفناء أمام البيت هذا يسمى فناء أبي أيوب. وهنا كما يقال كما عند الحاكم من طريق إسحاق بن أبي طلحة عن أنس جاءت الأنصار فقالوا إلينا يا رسول الله، كل أحد يقول إلينا، انزل عندنا. فقال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة، وأرخالها زمامها، مشت مشت مشت مشت، تجاوزت كل أحد حتى جاءت إلى فناء دار أبي أيوب الأنصاري فبركة هناك، فقالوا حل قالوا خلوها إنها مأمورة، هذا منزلنا إن شاء الله. فلما بركة هناك صار مسجد، أسس المسجد إلى في ذلك، لأن هذه مأمورة من الله ملهمة كما في تلك الناقة التي قال صلى الله عليه وسلم لما جاء حديبية بركت في موضعين في حد الحرم، فالناس قالوا حل حرنت القصواء وحرنت القصواء، قال لا ما حرنت القصواء وليس لها بخلق لأنها ما شاء الله مدربة، ولكنها مأمورة ولكن إيه منعها حبسها حديث الفيل. يعني معناه إن هنا لله حكمة سيتبين لنا بعد هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص ننزل هناك. فنزلوا هناك فجاءت المفاوضة ولم ينفع المفاوضة وأخيرا رجعوا من ذاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفاد من إباء أو من بروك الناقة أن الله سيجعل هناك أمرا لا بد من الاستجابة له وإن كان فيه سود الذوائب. فانزعج الناس كلهم وقالوا يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. فلما نعطي الدنية بديننا؟ هذا جناعة يا خبز. كل من جاءك مسلما ترده إلينا نعذبه، وكل من جاءنا مشركا من أمتك من أصحابك لا تطالبنا به. ولكن صلى الله عليه وسلم قال لهم أما من جاء مسلما ورددناه إليه فسيجعل الله فرجا وخرجا، وأما من جاءه مرتدا فأبعده الله ولن يكون ذلك وما كان كذلك إلا بعض الطائفة مثل الرجل الذي كان قتل على أستار الكعبة مثل هؤلاء الذين أخزاهم الشيطان. قال ماذا؟ هذه مأمورة حتى ألقته بثناء أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه يصلي حيث أدركت الصلاة، ما يختار مكان من مكان بل يصلي هنا. يعني أن صلى الله عليه وسلم يصلي في أي موضوع أدركه فيه وقت الصلاة مبادرة إليها بأول وقتها، ويصلي في مرابد الغنم أيضا في مرابد، وكان هناك مرابد الغنم صلى فيه. ثم إنه أي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس فأرسل ثم أمر بالمسجد، أمر الناس بأن يبنوا المسجد في ذلك الموضع. قال فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثانينوني بهايتكم هذا أي بيعوه بالثمن لي. قالوا ملأ بني النجار لا والله لا نطلب ثمنه إلا الله، لا نطلب ثمنه منك وإنما نجعله وقفا لبناء مسجد. قال أنس فكان فيه أي في الهايت الذي بني في مكان مسجد ماذا ما أقول لكم كان فيه نخل فماذا وقبور المشركين وخراب خراب يعني خراب بعض المباني قالت تخربت هناك. فماذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، أي أمر بقطع النخل فقطع. وهذا يعني كما قال في الفتح محمول على أنه لم يكن يثمر أو يثمر ولكن دعت الحاجة إليه ليمكن بناء مسجد في ذلك المكان. وبقبور المشركين فنبشت. قال ابن بطال رحمه الله لم أجد في نفس قبور المشركين لتتخذ مسجدا نصا عن أحد من العلماء. نعم اختلفوا هل تنبش بطلب المال، فأجازه الجمهور ومنعه الأوزاعي. وهذا الحديث حجة للجواز لأن يعني مشرك لا حرمة له عيا ولا ميتا. قال ابن بطال وبالخراب أمر بالخراب فسويت أمر أي تعدلت معنا. قال أنس رضي الله عنه فصفوا النخلة قبلة أي جعلوا جهة القبلة، والمراد أنهم جعلوها سوارية جهة القبلة ليسقف عليها، هذا معناه. قال ماذا وجعلوا إضالتيه، إضالة الباب تثنية جانبي الباب، الباب المدخل يعني يحتاج إلى أن يجعل في جنبيه قوي شيئا قويا أو حجارة أو خشبا قوي هكذا، وإن كان البيت مثلا ضعيف لكن الباب يقونه لأنه مدخل والسقف عليه. فلذلك جعلوا إضالته حجارة أي بنوا جانبي الباب بحجارة لماذا ليكون قويا. قال فكانوا يرتجزون عند بنائه أي يقرؤون رجزهم، والرجز بحر من بحور الستة عشرة هو مستفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أيضا كان يرتجز معهم، والحال أنه مصائب في نقل الحجارة والارتجاز. قال وقال القرطبي رحمه الله ليس في دليل راجح على أن صلى الله عليه وسلم كان منشد، بل الظاهر منهم أنهم كانوا المرتجزين بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الواو للحال ورسول الله صلى الله عليه وسلم مبتدع ومعهم خبر، والجملة الموضوعة هذا هو الظاهر، ويحتمل أن يكون معطوفا على مضمر هذا هو الاحتمال الثاني والأول. وهم يقولون ماذا يقولون في رجزهم اللهم لا خير إلا خير اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الانصار والمهاجره هكذا رجزه وهذا منكسر على كل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن شعره وهكذا منكسرا لانه لا يريد الشعر ولا يتيسر له. واما هؤلاء ما شاء الله يزينوا لها بتفعيلاتها المطلوبه عندهم. لا هم ان الخير خير الاخره فاكرم الانصار والمهاجره فكتب متزنه. واما النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي بها. وهذا الحديث متفق عليه. ومن فوائده بيان ارتداء بناء المسجد النبوي، ومن جواز الارداد وذلك اذا كانت الدابه تسوق ذلك، ومنها مشروعيه الهجره من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام، ومنها جواز التفات المرؤوسين حول رئيسهم احتراما له، ومنها ان للرئيس ان يخص بعض قومه بالنزول عنده اذا كان قريبا له تقديما لحق القرابه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم انزلوا على اقوال بني عبد المطلب فنزل على بني النجار لهذا المعنى. ومنها جواز الصلاه مرابد الغنم. وقد اخرج الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابد الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل، يعني من الشياطين. فقال حسن صحيح. ومنها بيان طهاره ابعار الغنم وابوالها وهو القول الراجع، وتقدمت حقيقه في كتاب الطهاره، يعني الازبال والارواد والابعار كلها المذهب الراجع انها طاهره. وأدلة ذلك واضحة مثل حديث يشربون من ألبانها أبوالها، وإجماع المسلمين على بيع هذه الأشياء في مدن المسلمين من غير إنكار أحد، وهذا أقوى دليل. كانوا يبيعون الأبعار وهذه الأشياء ولا يعترضوا على بيعها، فلو كانت نجسة لما سكت المسلمون كلهم. والحاصل أن مذهب الراجح تقدم لنا تحقيقه في كتاب الطهارة. جواز التبرع لله تعالى بما يملك من الأراضي، ومنها مشروعية بيع الأرض وشرائها ومنع اغتصابها. قال ومنها أن الأرض التي دفن فيها الموتى ودرست يجوز بيعها، وأنها باقية على ملك صاحبها وورثته من بعده إذا لم توقف. أما إذا كان تقوم فقاله النووي رحمه الله. وقال في العمدة في جواز نبش قبور المشركين لأنه لا حرمة لهم، ويجوز نبش عظامهم ونقلها من الأرض انتفاع بالأرض إذا احتج إلى ذلك. فإن قلت كيف يجوز إخراج من قبورهم والقبر مختص بمن دفن فيه فقد جحازه فلا يجوز بيعه ولا نقله عنه، قلت تلك القبور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبشها لم تكن أملاكا لمن دفن فيها، بل لعلها غصبت فلذلك باعها ملاكها. وعلى سبيل التسليم أنها حبست فليست بلازم، إنما اللازم تحبيس المسلمين للكفار. ولهذا قال الفقهاء إذا دفن مسلم في أرض مغصوبة يجوز إخراجه فضلا عن المشركين. وقد يجاوب بأنه دعت الضرورة والحاجة إلى نبش فجاز. فإن قلت هل يجوز في هذا الزمان نبش قبور الكفار ليتخذ مكانها مساجد، قلت أجاز ذلك قوم محتجين بهذا الحديث وبما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبر أبي رغاد وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بالحرم يدفع عنه، فلما خرج أصابته النقمة فدفن بهذا المكان. وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب فابتدر الناس فنبشوه واستخرجوا الغصن، هذا دليل على جواز نبشه. قالوا فإذا جاز نبشها لطلب المال فنبشها لانتفاع مواضعها أولى وليست حرمة إلى آخره. أخيرا قلت الذي يظهر لي جواز نبش قبر المشركين عند الحاجة بحديث الباب، ولا يعارض حديث لا تدخل إلى آخره، لأنه يحمل على غير الحاجة أو كان على وجه الغفلة واللهو دون البكاء والخشية. في باب حديث وينهى. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتضح حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد قال عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابد الغنم قبل ان يبنى المسجد. وفي قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري قال حدثنا خالد يعني بن الحارث الهجيم قال حدثنا شعبه عن ابي التياح انه قال سمعت انس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وهذا الحديث الذي احاله المصنف رحمه الله تعالى هذه لم اجد من ساقها من طريقه فلينظر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغسلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصائرنا وقوتنا وحيثنا وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أملأ عيننا ولا غاية رغبتنا ولا أصدق علينا من لا خوف ولا أرحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.